بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وقراءة في كتاب الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا ممن يقبلون الحق وينطقون به. اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب حروف، ذكر حروف قربت مخارجها. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل: ذكر حروف قربت مخارجها، وهي 17 حرفا، حروف المتقاربة التي وقعت في القرآن الكريم، وكان هناك خلاف، وقعت متجاورة يعني، وكان هناك خلاف للقراء فيها في 17 حرفا التي جمعها الإمام الشاطبي في بيته المعروف شفا لم تضق نفسا. قال: وهي 17 حرفا، الأول حرف الباء المجزومة، الباء المجزومة يعني فعل مثلا وقع، من وقع كفعل أمر، أو وقع جواب شرط، أو جزم بأي جزم من أدوات الجزم الفعل مثلا. قال: عند الباء المجزومة عند الفاء في 5 مواضع، يعني الباء الواقعة قبل حرف الفاء وقعت في 5 مواضع في القرآن الكريم، وللأئمة القراء فيها خلاف، منهم من قرأها بالإدغام ومنهم من قرأها بالإظهار. في 5 مواضع، أولها رقم 1: أو يغلب فسوف إظهار، أو يغلف فسوف إدغام سورة النساء. الموضع الثاني: وإن تعجب فعجب إظهار، وإن تعجب فعجب إدغام سورة الرعد. الموضع الثالث: قال اذهب فمن سورة الإسراء إظهار، قال اذهب فمن إدغام. الموضع الرابع: فاذهب فإن لك في الحياة في سورة طه إظهار. الموضع إذ فاذهب فمن إدغام سورة طه أيضا نفس الموضع. المواضع نقرأها مرة بالإظهار ومرة بالإدغام، لأن الخلاف الواقع فيها إما بالإظهار إما بالإدغام، ما فيش شيء ثالث يعني. الموضع الرابع: كده ذكرنا كم موضع. أول موضع أو يغلب فمن، تاني موضع وإن تعجب فعجب، تالت موضع قال اذهب فمن، رابع موضع فاذهب فما فإن لك، الموضع الخامس والأخير هو قول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك إظهار، ومن لم يتب فأولئك إدغام. نلاحظ إن الفعل وقع مجزوم في جميع المواضع، أو يغلب معطوف على مجزوم، وإن تعجب فعل شرط، قال اذهب فعل أمر مجزوم، فاذهب فعل أمر أيضا، ومن لم يتب مجزوم بلم. نعم احنا مش بتوع عربي، بس يعني الأمر واضح. فأدغم النحويان اللي هو سيدنا، مين النحويان يا شباب؟ تمام، أحسنتم أبو رحمة. مين النحويان يذكرهم؟ مين النحويان اللي ذكرهم الإمام الإمام الضبع كما قلنا في أول الباب. نعم، النحويان المقصود بهما الإمام أبو عمرو البصري، ده من كتر قراءتنا الإمام أبو عمرو الداني كنا نقول أبو عمرو الداني. الإمام أبو عمرو البصري وسيدنا الإمام الكسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنهم أجمعين. قال: فأدغمها النحويان، يعني النحويان أدغم المواضع الخمسة، وخلاد أيضا معهم خلاد، إلا أن خلادا خير بين الإظهار والإدغام فيه، ومن لم يتب فأولئك. هذا الموضع سيدنا خلاد له فيه الوجهين، وجه الإظهار وجه الإدغام، وبهذا التخيير عنه قال أبو الفتح فارس، وذهب أبو الحسن بن غلبون إلى إدغامه. نلاحظ إن دائما أوجه خلاف سيدنا خلاد بتتفرع عن القراءة على أبو الفتح فارس ويطالب ابن غلبون. لذلك اللي بيقرأ بالسكت من طريق مثلا أبو فتح فارس أو عادة من طريق ابن غلبون، يراعي الأوجه اللي كان بيقرأ بها سيدنا خلاد على أبو الفتح فارس، ويراعي الأوجه اللي كان بيقرأ بها على طارق ابن غلبون عشان ما يركبش. ولو إن التركيب هنا يعني شيء يعني يسير ومتسامح فيه، بس اللي عاوز يتحرى الدقة. وذهب أبو الحسن بن غلبون إلى إدغامه عنه قولا واحدا، وأظهر الباقون الخمسة، يعني الخمسة الباقية، وأظهر الباقون في الخمسة اللي هم الخمسة في خمسة، يعني عندنا النحويان اتنين، باقي القراء خمس قراء، ناخد منهم بس ايه خلاد، يبقى عندنا 4.5. يبقى أول موضع الباء في الفاء، تاني موضع اللي هو اللام الساكنة عند الذال، اللام عند الذال في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك حيث وقع مجزوما. حيث وقع مجزوما يقول: ومن يفعل ذلك فقد ظلم. فأدغمها أبو الحارث، أبو الحارث فقط اللي أدغمها. أبو الحارث عمن يقرأ على أبو الحارث؟ أبو الحارث عمن يا شباب؟ أبو الحارث راوي طبعا، روى عمن؟ يروي عمن أبو الحارث؟ عن سيدنا الكسائي عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أبو الحارث روى ليثهم أبو الحارث الرضا، سيدنا الشاطبي. يروي عن مين؟ عن سيدنا الكسائي قلنا، أحسن الله عليكم، الراوي الأول. نعم، قال بيقرأ: ومن يفعل ذلك، يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك، إدغام من سيدنا أبو الحارث، وباقي القراء بالإظهار. لذلك بنبه على نقطة بلاحظها دايما في الطلبة لما يجي يقرأوا، ما بيظهرش اللام، لام الفعل، فأنت تنبه عليه عشان لو ما ظهرش لام الفعل هيدغمها في الذال، ودي قراءة سيدنا أبو الحارث مش قراءة مثلا حفصة أو غيره. هيقول يجي القارئ، يجي الطالب او اللي بيقرا، يقول له: ما يفعل ذلك، على طول يعني اثناء قراءه الحجر، وما يفعل ذلك فاولئك، بيضغم. فانت تنبه عليهم دائما على اظهار اللام هنا، لان مش من قراءتنا الادغام. فادغم ابو الحارث واظهر الباقون. الموضع الثالث اللي هو نخسف بهم بسبع، اللي هو الفاء في الباء. أضغمه الكسائي وحده وأظهره الباقون. نخسب، يقرأ ازاي من سيدنا الكسائي؟ نخسب بهم الأرض، إن نشأ نخسب بهم الأرض، باقي القراء نخسف بهم. يبقى سيدنا الكسائي كده، لاحظ ان سيدنا الكسائي ماشي معاك ادغام على طول اهو. اول موضع ابو عمرو الكسائي، تاني موضع مش عاوز يسيبه او الحارس مثلا يروح عنه. تالت موضع اللي هو نخص البين سيدنا كسية كامل برضه، انتبه لهذه النقطة، وأظهره الباكون. الموضع الرابع والموضع الخامس الذال عند التاء في قوله تعالى فنبذتها وعزت عزت بغفر والدخان، فأدغمها أبو عمرو والأخوان وظهر البكون برضو الكسائي ماشي معايا. خلي بالك موضع الرابع والخامس لاحظ إن الكسائي أهو داخل معاك في كل حاجة، يبقى عشان ما تيجي تقرأ ما تيجي تحترش في مين اللي بيضغم، حط الكسائي رقم واحد وأبو عمرو رقم اتنين. أبو عمرو يضغم معاه في الأول وسابه في التاني والتالت ومعاه في الرابع والخامس، وسيدنا الكسائي سيدنا حمزة دخل معاه في الايه في الموضع الرابع والموضع الايه الخامس. نعم، يبقى يقرأ ازاي معظم القراء؟ طيب ابو عمرو حمزة الكسائي يقول ايه؟ فنبتها فنبتها تاء مشددة طبعا، وباقي القراء فنبذتها. والكلمة الثانية إني عزت بربي، إني عدت عدت بربي، هتشتبه مع كلمة عدت عدت من ليه؟ لأنه يعود الإنسان يعني، بس مش موجود لها لفظ في القرآن اللي هو عدت عين دال تاء، من لو موجودة هتضغم الدال في التاء أصلا إنهم متقاربين، بس هي مش موجودة. طيب الموضع السادس اللي هو الثاء عدتم من العودة، لكن عدت بالإفراد موجودة. أنا عدتم عودنا. نعم. الموضع السادس اللي هو الثاء عند التاء في قوله تعالى أورثتموها بالأعراف والزخرف تلك الجنة التي أورثتموها وتلك، فأدغمها النحويان برضه سيدنا كساء أهو ماشي معاك. تلاحظ إن هما بتوع العربي عاملين لنا مشاكل، سيدنا أبو عمرو وسيدنا الكسائي ماشيين معانا لحد دلوقتي 10/10. حمزة يمشي معاهم شوية، وأحيانا ناخدوا معاهم مثلا ناخد منه خلاد. هنا حمزة وهشام، تلاحظ إن العملية عمالة تزيد. وأظهر الباكون، يبقى كلمة أورثتموها يدغمها أبو عمرو والكسائي، الأمر بيتكرر. ومعاك حمزة ومين؟ وسيدنا هشام، يبقى أورثتموها أورثتموها، وباقي القراء أورثتموها. نعم أحسنتم. طيب الموضوع السابع الراء الساكنة عند اللام، الراء الساكنة عند اللام دي قاعدة مش موضع خاص، هذه قاعدة، هذه زي قاعدة التاء عند الفاء، زي قاعدة التاء عند الفاء مثلا وردت في خمسة مواضع ذكرها. لكن عزت كلمات محددة، نبذت كلمة محددة، أورثتموها كلمات محددة. نعم بقى بقى مالها؟ الساء في التاء. نعم انا قلت السافل ده ولا قصدك عليه؟ نعم، الباء عند الفاء. نعم، ومن لم يتب فأولئك. طيب احسنت. الموضع اللي هو بنتكلم فيه السابع اللي هو الراء في اللام، عند اللام يعني. مثل ايه؟ هو بيذكر امثله، طالما قال لك نحو خدها قاعده كده، طالما قال لك نحو يبقى مش بيحصر، بيجيب لك امثله على القاعده. لكن لو قال فيه بيضغم في كلمات كذا وكذا وكذا، يبقى بحدد لك الكلمات المعينه. نحو ايه؟ يغفر لكم، إظهار. يغفر لكم، إدغام. واصبر لحكم، إظهار. واصبر لحكم، إدغام. فأدغمها السوسي بلا خلاف، والدوري بخلف عنه. لاحظ برضو سيدنا أبو عمرو، الجماعة النحويين. يبقى سيدنا السوسي هنا، بقى سيدنا الكسائي ما دخلش في الموضوع خالص. يبدو انه اكتفى باللي عد، هنشوف لسه. المهم سيدنا ابو عمرو بخلف عن الدوري بيضغم الراء في اللام، بيضغم الراء الساكنة في اللام، لذلك دخل معاه الدوري، لان الراء المتحركة قبل اللام بيضغمها السوس اصلا من باب الادغام الكبير، بيضغم السوس من باب الإضغام الكبير. نظر الباقون. الموضع الثامن، النون عند الواو. من ياسين والقرآن، إظهار. ياسين والقرآن، إضغام. فأظهر قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص، وأضغم الباقون. لاحظ برضو إن سيدنا الكسائي مع اللي بيضغمه. بقالون وابن كثير وابو عمرو وحمزة وحفص، إظهار. واحد اتنين تلاتة واتنين رواه، يبقى أربعة. بقى عندنا مين؟ ورش وشعبة، خمسة. خد الكسائي معاك يبقى ستة. ابن عامر يبقى سبعة. يبقى اللي بيضغم مين؟ كسائي، ابن عامر، ورش وشعبة. كسائي ابن عامر، ورش ايه؟ شعبة. يبقى في ياسين، مع انه كان ممكن ينبه عليها في احكام النون الساكنة، كان ممكن ينبه عليها في احكام النون الساكنة، لان هي من باب النون الساكنة. احنا بنقرأ تقريب النفع للقراء السبعة فقط. ماشي. وأدغام الباقون. التاسع، الموضوع التاسع، النون عند الواو في نون والقلم. كان ممكن نجيب الاتنين مع بعض بس ايه، عشان يبين الخلاف. نون عند الواو أيضا من نون والقلم. نون والقلم، إظهار. نون والقلم، إضغام. واختلافهم فيها كاختلافهم في ياسين والقرآن، إلا أن ورشا اختلف فيه عنه فيها. كان ممكن نجيب الاثنين في موضع واحد، اللي هو النون عند الواو في ياسين والقرآن، ونون والقلم هي نفس الموضع، بس لابد باين كده إن هم عاوزين يكتروا العملية علينا عشان يخوفونا يعني. كان يجيبهم وهم نفسهم الإظهار كذا والمدغمين كذا وارش له الخلف، بس كلمة زيد وارش له الخلف. تمام. الموضوع العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الدال عند الذال من ص من كاف ها يا عين صاد، ذكر ورحمة إظهار، كاف ها يا عين صاد، ذكر ورحمة ربك إدغام. في فتاة مريم وعند الثاء وهو موضعان في آل عمران، ومن يريد ثواب إظهار، ومن يريد ثواب إدغام، ومن يريد ثواب الدنيا والآخرة موضعان. والثاء عند التاء من لبثتم، لبثتم، لبثت، لبثت، لبثت، كيف حل. فأظهر في ذلك الحرميان وعاصم وأدغام الباقون برضه أبو عمرو والكسائي، برضه أبو عمرو والإيه والكسائي. يعني ما عندكش سيدنا الكسائي تخلف إلا في موضع الراء عند اللام فقط، الراء عند اللام خص بابا عمرو، والباقي دخل مع الكسائي في كل المواضع. فضرب ذلك الحرميان وعاصم أدغام الباكون. الثالث عشر موضع النون عند الميم من طاسين ميم، تلك أول الشعراء وأول القصص. فأظهر حمزة وأضغم الباقون، النون بتاعت سين يا شباب، النون بتاعت سين التي تقابل حرف الميم من حرف ميم، طاسين ميم، قراءة حمزة، طاسين ميم، كل القراء الباقين. ماشي. موضع الرابع عشر الذال عند التاء من اتخذتم وأخذتم، كيف أتيا في الجمع والإفراد. فأظهر ابن كثير وحفص وأدغمها الباقون، وأدغمها الباقون، اتخذتم اتخذتم، اتخذت أخذتم أخذتم، جمعا وإفرادا، جمعا وإفرادا. الموضع الخامس عشر اركب معنا بهود، أدغمه قنبل والنحويان وعاصم. أول مرة نلاقي سيدنا عاصم بكتمامه في كلمة، كان قبل كده مثلا شعبة في كلمة من العدد، لكن هنا عاصم بتمامه. في صوت في المكسر وفي الزوم يا شباب، صوت شغال، صوت مسموع. طيب تمام، دي غلطتنا اللي احنا مش بنسأل عشان ننشط بس الناس، المفروض يكون السؤال متابع. طيب اركب معنا، الباء مع الميم طيب تمام. الباء مع الميم، دول من أي أنواع الأمثلة؟ متقاربين ولا متجانسين ولا مثلين ولا إيه؟ الباء مع الميم، الباء مع الميم من أي الحروف؟ متجانسين. نعم. أضغمه قنبل. والنحويان، النحويان خلاص عرفنا دول ماشيين معانا، أبو عمرو الكسائي وعاصم. وأظهره الباكون. 3.5 إدغام و3.5 إظهار. أظهر ورش وابن عامل وخلف واختلف فيه عن الباقيين. يبقى عندنا ابن عامر وخلف ورش إظهار قولا واحدا وقنبل، والنحويان وعاصم إدغام قولا واحدا، والباقي من الباقيين؟ من الباقي؟ من الباقي من هؤلاء؟ من الباقون من القراء السبعة؟ خلاد ماشي رقم واحد. ابن كثير ماشي. ملناش دعوة بأبو جعفر، قلنا أبو جعفر قبل كده من العشرة، احنا بنقرأ في السبعة. احنا تذكرت أبو جعفر في الأول وقلنا أبو جعفر مش موجود في القصة دي. قالون وخلاد وابن كثير. نعم، قالون وخلاد وابن كثير. أدي النحويان وعاصم 3 وابن عامر 4، أدي 5.5. ثلاثة أربعة. لا المكسير مش كامل، البزي فقط، البزي لأن قنبل مع المدغمين. يبقى عندنا قالون والبزي وابن عامر. لا أبو عمرو مع المدغمين، ابو عمرو مع عندنا قالون والبزي ومن تاني، ادي 3.5، ادي كمان واحد يبقى 4.5، ادي كمان واحد يبقى 5.5. يبقى بقينا عاوزين ادي قالون والبزي وخلاد. قالون والبزي وخلاد 3 رواية فقط، 3 رواة فقط، الباقي اللي لهم خلاف 3 رواة. قال واختلف فيه عن الباقين وبالإظهار عن خلاد قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، وبالإدغام على الفتح لو عبد الفتح فارس. تلاحظ إن دايما لما تيجي سيرة خلاد يفرع لك مرة أبو الحسن ومرة أبو الفتح عشان ما تخلطش، لأن له قرأ على واحد بالسكت وعلى واحد بعدم السكت عشان تشوف مين اللي بيسكت. يبقى تقرأ له بأوجه بتاعته مرة بالإظهار، واللي بقى يسكتش ممكن بدل ما تخلط دي مع دي ودي مع ده. تمام. السادس عشر يلهث ذلك في الأعراف. أظهره ابن كثير ورش وهشام وقالون بخلف عنهم، وأدغمه الباقون ريحونا. يبقى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك إظهار، أو تتركه يلهث ذلك، إضغام يلهث ذلك الباكون. يبقى عندنا إظهار وعندنا إضغام. لاحظوا إن عاصم أيضا مع المدغمين في هذه الكلمة. احنا بنبع على عاصم ليه؟ لأن معظم القراءة موجودة في معظم القراءة في العالم بقراءة سيدنا حفص يعني. الموضع 17 والأخير، يعذب من آخر البقرة على قراءة الجزم. أضغم الباء في الميم منه قالون وأبا عمرو والأخوان. قالون وأبا عمرو والأخوان، ده على قراءة من؟ على قراءة من يقرأ بسكون الباء. وأظهر عنده ورش ابن كثير بخلاف عنه، والصحيح له الإظهار كما حققه في النشر. تمام. هنقرأ أيضا باب أحكام النون الساكنة والتنوين، لأنها متطرق إلى الأسماع، مش هتاخد وقت كتير إن شاء الله. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أكثر مسائل هذا الفصل إجماعية، وإنما ذكروه هنا لكثرة دور مسائله والاختلاف في بعضها. وأكثرهم قسم أحكامه إلى أربعة: إدغام، إظهار، قلب، إخفاء. طبعا أحكام يعني النون الساكنة مطرح ما تمشي هتلاقيها يعني، الحمد لله يعني متطرقة للأسماع، فنقرأها بسرعة. فالأول وهو الإدغام، لاحظ هنا إن إيه أول حاجة جاب لك الإدغام، لازم إيه يعمل لك حركة كده. وهو الإدغام يكون في 6 أحرف أيضا، وهي النون نحو عن نفس. طبعا لو ما ذكرش النون يا شباب، لو ما ذكرش لك النون اصلا كده كده هتضغمها لكل القراء، لان ادغام مثلين صغير، لان ادغام مثلين ايه صغير. ولا خلف في الادغام الدال ظالم. عندنا باب اللي هو باب البيت بتاع سيدنا الشاطبي لما قال: وما أول المثلين فيه مسكن. نعم، فلا بد من إدغامه متمثلا. ده كلام سيدنا الشاطبي. وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. يعني حتى الشيخ ابن الجزري لما كان بيكتب في كتاب النشر، لما كتب في كتاب قال لك 5 أحرف، ما ذكرش أرملو. طبعا مش هو اللي ذكر، كان ذكر بناء على ابن مجاهد في كتاب السبعة، وأظن أيضا الإمام ابن شامة قال لك 5 حروف، ما ذكرش في كلمة يرملون دي، ذكرها يرملو، ما ذكرش النون، لأن النون من المثلين. تمام. فالأول والإدغام يكون في 6 أحرف أيضا، هو النون نحو عن نفس، ملكا نقاتل، والميم نحو ميم مال، سنبلة 100، والواو نحو منوال، رعد وبرق وبرق، والياء نحو ايه من يقول، فئة ينصرونه، واللام نحو فإن لم، إدغام كامل، هدى للمتقين. والراء نحو من ربهم إدغام كامل. ثمرة الرزق، فاتفقوا على إدغامهما في الستة مع إثبات الغنة مع النون والميم، وأما مع اللام والراء فحذفوا الغنة معهما، وأما مع الواو والياء فاختلفوا فيهما. فقرأ خلف، لذلك جابوها في أصول القراءات عشان خلاف سيدنا خلف في الإدغام وخلاف سيدنا أبو جعفر في حروف الإيه؟ الإظهار. فأدغمها خلف حمزة بإدغامهما فيهما بغير غنة، وقرأ الباقون بالغنة فيهما، واتفقوا على إظهار النون الساكنة إذا اجتمعت. يبقى شرط الإدغام إن يكون من كلمتين، من كلمتين. قال واتفق على إظهار النون الساكنة إذا اجتمعت مع مع الياء أو الواو في كلمة واحدة نحو إيه؟ صنوان والدنيا وبنيان، خوف الكباسي بالمضاعف أي الحرف المشدد. الحكم الثاني وهو الإظهار يكون عند حروف الحلق الستة، وهي الهمزة نحو إيه؟ ينأون، من آمن، عاد إذ، والهاء نحو عنهم، من هاد، امرؤ هلك، والحاء نحو وانحر، من حكيم، حكيم حميد، والعين من حلوة من حكيم الحميد، دي جابت لك المثالين النون والتنوين. والعين نحو أنعمت، من عمل، حقيق علي، حقيق على وعلي. والخاء نحو ايه؟ والمنخنقة، إن خفتم يومئذ خاشعة. والغين فيه فسينغضون، من غل، بواد غير. فاتفق السبعة على إظهار النون الساكنة والتنوين عند الستة لبعد المخرجين. طبعا هو أنا مش هنذكر سيدنا أبو جعفر طبعا لأنه مش موجود معانا في الموضوع السبعة دول. والثالث وهو القلب، يكون عند الباء الموحدة فقط نحو ايه؟ أنبئهم، أنبورك، سميع بصير. فاتفقوا على قلب النون الساكنة والتنوين ميما خالصة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإخفاؤها بغنة عند الباء من غير إدغام، خلي بالك قال لك من غير إدغام، انت اول مره انتبه لها دي من عند الشيخ الضباع يعني، ما فيش مشكله يا مرحب. من غير اضغام، وقال لك وحينئذ فلا فرق في اللفظ بين انبورك وان به جنه. من غير إدغام يقصد إن أنت، ولا بلاش عشان ما ندخلش في خلاف مع بعض ونمسك في بعض. الرابع وهو الإخفاء، يكون عند باقي الحروف وجملتها 15، وهي القاف والكاف والجيم والشين والضاد والطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي والظاء. نعم يا شيخ أحمد، والزاي والضاء والذال والثاء والفاء نحو وينقلب من نحو إيه؟ وينقلب من قرار بتابع قبلتهم، أن كلا، من كل، كتاب كريم، أنجيتنا وإن جنحوا ولكل جعلنا ينشئ فمن شهد غفور شكور من ضود من ضعف وكلا ضربنا ينطق من طين صعيدا طيبا عنده من دابة عملا دون كنتم ومن تاب جنات تجري ينصركم ولمن صبر عملا صالحا الإنسان أن سيكون رجلا سلما ينزل من زوال نفسا زاكية انظر من ظهير ظلا ظليلا لينذر من ذهب وكيلا ذرية الأنفاء أزواجا فمن ثقلت أزواجا ثلاثة ينفق من فضله خالدا فيها لاحظ ان هو بيجيب لك مثالين على النون لان ممكن تقع في كلمة وفي كلمتين ويجيب لك مثال على التنوين لان التنوين لا يكون الا في اخر كلمة فمش هيكون فيها الا مثال واحد فقط. فاتفق على اخفاء عند الـ15 اخفاء تبقى مع صفة الغنة فهو حال بين الإظهار والإدغام، ده وصف الإخفاء، حال بين الإظهار والإدغام. ونقف عند باب الفتح والإمالة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا به الدرجات وأن يحط به عنا الخطايا وأن نجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.